الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الوجوه التي ذكرت لإثبات أن هذا الكتاب المسمى بفقه الإمام الرضا هو من إنشاء الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. ذكرت هناك وجوه عديدة وقرائن كثيرة لإثبات أن هذا الكتاب منسوب إلى الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. أشرنا إلى الوجه الأول وما يمكن أن يعلق عليه. أما الوجه الثاني الذي ذكر في المقام فقد بينا بأنه يمكن أن يعلق عليه بتعليقين وبإشكالين، ولكنه قد يقال بأنه توجد في عبارة المجلسي الأول أن الثقتين اللذين نقلا الكتاب إلى ذلك السيد قال أنه هذا موجود عند آبائنا إلى أن يصل إلى الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. عبارة المجلسي الأول هذه، يقول ذلك الإنسان الذي جاء بالكتاب إلى المجلسي، قال المجلسي في روضة المتقين: ومن كان عنده الكتاب ذكر أنه وصل إلينا من آبائنا أنه تصنيف الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن على هذا الأساس قد يقال بأنه لا يكون الخبر مرسلا، لأنه بالأمس ذكرنا أن الإشكال الثاني على فرض أننا نغض النظر عن التعليق الأول، فالتعليق الثاني أن الرواية تكون ماذا؟ مرسلة، فتكون من قبيل روايات تحف العقول. فإن بنينا على مبنى الانجبار بعمل المشهور فيعمل بفقه الإمام الرضا، وإلا فلا. هنا قد يقول القائل: لا، أنه في عبارة المجلسي الأول توجد عبارة تقول بأن هذا الكتاب كان مسندا لا مرسلا، وأنه كان معروف عند آباء هذين الثقتين أنه تصنيف من؟ تصنيف الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، كما تشهد هذه العبارة. وعلى هذا الأساس بعد لا يمكن أن يقال أن الرواية مرسلة. والجواب هو أنه صحيح هذا المعنى من عبارة المجلسي الأول، إلا أنه من الواضح بأننا نحن لم نقف على آباء هذين الثقتين حتى نتعرف على أنهم من الموثوقين أو لا. إذن حتى لو ثبت أن الرواية أو أن الكتاب ثابت ومعنون ومعنعن، إلا أنه لا يكفي. هذا فيما يتعلق بالوجه الثاني. الوجه الثالث: لا أبدا، باعتبار أنه هو لا ينقل عن الثقتين قالوا لنا أن آباءنا قالوا كذا. هو لا يقول أن آباءنا ثقة، بل قالوا لنا أن آباءنا كانوا يقولون أنه ماذا؟ تصنيف للإمام سلام الله عليه. ونحن لم نقف على وضع آبائهم حتى نعرف وثاقتهم من عدم وثاقتهم، فلا يكفي بالنسبة إلينا. الوجه الثالث: التفتوا جيدا، أنا إنما أشير إلى هذه الوجوه جميعا، وقد نناقش في الأعم الأغلب، بل قد نناقشها جميعا، ولكن في آخر المطاف سوف نرجع لعله في كل قرينة من هذه القرائن توجد مناقشة، ولكن مجموع القرائن قد توجد ماذا؟ قد توجد اطمئنانا بالصدور، وثوقا بالصدور، ولا أقل توجب ماذا؟ توجب الاحتياط لا أقل. لا يمكن تجاوز الكتاب ماذا بهذه البساطة أنه لم يثبت ومؤلفه مجهول فالكتاب ساقط. بهذه الطريقة لا يمكن التعامل مع مثل هذه الوجوه ومثل جميع هذه القرائن. بعد ذلك إن شاء الله سنقف، الآن احنا فقدنا نتعرض لهذا أساسا. بعد ذلك سيتضح أساسا احنا إثبات جملة من الكتب لأصحابها كونوا على ثقة، القرائن الموجودة فيها أقل من هذه ماذا بكثير، مع ذلك ننسبها إلى أصحابها. فإذا كانت جمع هذه القرائن لا تكفي، لابد أن نعيد النظر في كثير من الكتب، مو فقط في كتاب ماذا فقه الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. بحثوا إن شاء الله شيئا فشيئا يأتي. وهذا السبب، هذا كما ذكرت مرارا أن هذا الكتاب من الكتب المهمة وأكثر فتاوى المشهور مستندها أين موجود؟ موجود في كتاب فقه الإمام الرضا. يعني جملة من فتاوى المشهور التي لا مستند لها نجد لها مستند أين؟ في فقه الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن القضية ليست سهلة ولا يمكن تجاوزها ببساطة. الوجه الثالث الذي ذكر وهو من الوجوه الجيدة الحق والإنصاف في المقام، وهو أنه إذا يتذكر الإخوة، نحن أشرنا في أبحاث سابقة في تحف العقول إلى كلمة للشيخ الطوسي شيخ الطائفة في مقدمة المبسوط. قلنا أن الشيخ الطوسي قال بأن ديدن أعلام الطائفة إلى زماننا هذا كان ديدنهم على أن تأليفاتهم ومصنفاتهم كانت على أساس المتون الشرعية، بنحو لو غيرت بعض هذه المتون لتعجبوا من ذلك. يعني عندما كانوا يكتبون كتبا فقهية لا استدلالية فتوائية، دائما كانوا مقيدين أن يذكرون ماذا نصوص الروايات الواردة، ولكن من غير أن يذكروا قال الإمام الصادق عن فلان، وإنما يذكرون ماذا نص الرواية متن الرواية. لذا يتذكر الإخوة قلنا أن سيد البروجردي قسم المسائل إلى مسائل متلقات من الإمام المعصوم ومسائل ماذا ثانوية اجتهادية. وهذه العبارة مرة أخرى أشير إليها في المبسوط في مقدمة المبسوط صفحة 2، هذه عبارته، قال بأنه وترك عنايتهم به لأنهم ألقوا الأخبار وما رووه أو ألفوا الأخبار وما رووه من صريح الألفاظ، حتى أن مسألة لو غير لفظها وعبر عن معناها بغير اللفظ المعتاد لهم لتعجبوا منها وقصر فهمهم عنها. وعلى هذا الأساس يقول أنا كتبت كتاب النهاية. كتاب النهاية هو مجموع ماذا؟ مجموع متون الروايات الواردة، مع أنه هو كتاب ماذا؟ كتاب فتوى، مو كتاب رواية، مو نقل الأحاديث، ولكنه مصنف على ماذا؟ مصنف على نصوص الروايات الواردة. خب إذا أخذنا هذه المقدمة بعين الاعتبار، هنا الآن عندما نراجع الرسالة التي كتبها والد الصدوق إلى الصدوق، المعروفة هذه الرسالة برسالة الشرائع، وكذلك الشيخ الصدوق في كتابه الفقيه وفي كتابه المقنع عندما يذكر جملة من الفتاوى التي لا سند لها نجدها كامل المطابقة مع ماذا؟ مع فقه الإمام الرضا. بل أكثر من ذلك، نجد أنه في كلمات الشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه جملة من النصوص التي لا مستند لها، لا يوجد دليل وحديث عليها، ولكنها نجد ماذا؟ نجد في فقه الرضا ما يؤيدها. خب إذا ضممنا هذه إلى المقدمة التي أشرنا إليها، وأن كتبهم الفقهية كانت على أساس ماذا؟ على أساس المتون الروائية، إذن هذا معناه أن هذا الكتاب كان ماذا؟ معلوما عندهم بما هو كتاب فتوائي لو كتاب حديثي، كتاب حديثي، وكانوا يستندون إليه. ومن هنا أنتم تجدون أن جملة ممن وثقوا هذا الكتاب وآمنوا بأنه فقه الإمام الرضا، يعني من إنشاء الإمام الرضا كالمجلسي الأول والسيد بحر العلوم، دليلهم على أن هذا الكتاب للإمام هو أنه مطابقة كلمات الأعلام المتقدمين لما ورد ماذا؟ لما ورد في هذا الكتاب. انظر إلى عبارة المجلسي الأول الذي هو لشرحه الفارسي لكتاب من لا يحضره الفقيه، هناك في كتاب الحج هذه عبارته، يعني ترجمة العبارة، يقول: والعمدة في الاعتماد على هذا الكتاب مطابقة فتاوى علي بن بابويه في رسالته وفتاوى ولده الصدوق لما فيه، يعني لما في فقه الرضا، من دون تغيير أو تغيير يسير في بعض المواضع. هذا موضع ذكره. وكذلك عبارة السيد بحر العلوم رحمة الله تعالى عليه اللي هي في العوائد، اللي ينقلها صاحب العوائد من كتاب الفوائد لبحر العلوم صفحة 250، العبارة هذه يقول: ومما يشهد باعتباره، يعني باعتبار الكتاب، وصحة انتسابه إلى الإمام علي بن موسى الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، مطابقة فتاوى الشيخين الجليلين الصدوقين لذلك، حتى أنهما قدماه في كثير من المسائل على الروايات الصحيحة. عندما يقع التعارض بين محتوى هذا الكتاب والروايات الصحيحة، كانوا يقدمون ماذا؟ روايات فقه الرضا، وخالف لأجل ما ورد في فقه الرضا من تقدهما من الأصحاب، وعبر في الغالب بنفس ماذا؟ بنفس عبارات هذا الكتاب. خب إذا ضممنا إلى ذلك هاي المقدمة التي يقولها الشيخ الطوسي في المبسوط، عند ذلك يتضح المطلب. هذا هو الوجه الثالث الذي ذكر في كلماتهم لإثبات أن هذا الكتاب من إنشاء الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا صاحب الفصول الغروية، صاحب الفصول الغروية شيخ محمد حسين الإصفهاني، هناك طبعا هذه الوجوه في الأعم الأغلب نقلها وناقشها، وتعلمون كتاب الفصول من الكتب المهمة، ولكن مع الأسف الشديد الآن مهجور في الحوزات العلمية. كتاب الفصول من الكتب المهمة، وكتاب القوانين من الكتب المهمة، ولكنه هجر الآن في حوزاتنا العلمية على أي الأحوال. خب هناك أشكل على هذا الوجه، قال بأنه هذا لا يثبت لنا اعتبار الكتاب. لماذا لا يثبت؟ طبعا هذه الإشكالات من الإخوة يراجعون، أنا إنما أذكر جذورها باعتبار أنه أنتم عندما تراجعون مصباح الفقاهة تجدون الإشكال موجود، ولكنه صاحب الإشكال غير مذكور. إحنا على طريقتنا في الأبحاث الأصولية فلسفية فقهية بودنا أن الكلمات ترجع إلى ماذا؟ إلى أصحابها، أنه هذا الإشكال من أين بدأ، من قاله. طبعا هذه الإشكالات في العم الأغلب أيضا ذكرها السيد الخوئي، ولكن أصولها موجودة في كلمات هؤلاء الأعلام. وبالإشكال الذي ذكره صاحب الفصول على ذلك، يقول بأنه يوجد احتمالان، يعني هذا الاحتمال الذي ذكرتموه لا يثبت المطلوب، فلعل القضية معكوسة، وهو أن هذا الكتاب مأخوذ ممن؟ مأخوذ من شرائع والد الصدوق. من قال لكم أن والد الصدوق أخذ ماذا من هذا الكتاب؟ نحن لم يثبت لنا أن هذا الكتاب كان موجودا قبل ماذا؟ قبل الصدوق. لو أثبتنا وجود نسخة للكتاب قبل الشيخ الصدوق، قبل الصدوقين، فهذا الاحتمال ماذا؟ له اعتبار. لذا تجدون أن المستدرك، يعني المحدث النوري، يصب كل اهتمامه لإثبات وجود نسخة قبل ماذا؟ قبل الصدوقين. أما إذا لم يثبت هذا المعنى، ومن أين تحرز بأنه الصدوقين أخذا من الكتاب؟ لعل مؤلف الكتاب أخذ ماذا؟ أخذ من كلمات الصدوقين وألف ماذا؟ وألف هذا الكتاب. هذا احتمال موجود. احتمال آخر موجود وهو أنه يوجد أصل ثالث وراء ما كتبه الصدوقين وما وجد في هذا الكتاب، وهما أخذا ماذا من ذلك الأصل الثالث الذي لم يصل إليه؟ هذا أيضا محتملون. إذن هذا الوجه إنما يتم على فرض واحد، وهو أن نتحرى، التفت لي جيدا، أن نتحرى في المخطوطات الموجودة لنعرف أنه يمكن الوصول إلى نسخة من هذا الكتاب قبل زمان الصدوقين أو لا. ولعل هذه الأبحاث العلمية الحديثة والتحقيقات الحديثة لعلها ماذا توصلنا إلى هذه النتيجة. أنا ذكرت هذا المعنى مرارا للإخوة، أن نهج البلاغة كان ماذا؟ كان من المراسيل التي لا سند لها، ولكن بفضل العلوم الحديثة الآن نجد أن كتاب أن نهج البلاغة صار ماذا؟ صار مسندا، لأنه استطعنا أن نقف على مصادر هذه الخطب وهذه الكلمات الصادرة لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، خصوصا إذا استطعنا نفعل نفس هذا المعنى في غرر الحكم للآمدي، اللي آلاف من الأحاديث القصار نقلها عن أمير المؤمنين أيضا كلها ماذا؟ أيضا في العام الأغلب مرسلة لا يوجد لها سند وأصلون. خب هذا المعنى، هذا الوجه الثالث، إن تم أو أمكن إثبات أن هناك نسخة قبل زمان الصدوقين، بعد لا يمكن أن نحتمل العكس كما يقول صاحب الفصول الغروية. أما إذا لم يمكن ذلك فلا نستطيع. لذا عندما تأتون إلى المستدرك، هذا المعنى يحاول أنه في المستدرك، هذا المجلد في المجلد التاسع عشر، يحاول أن يقف على هذه النقطة ويؤكد هذه النقطة في صفحة بعدك. في أي صفحة صار؟ ما خليت الصفحة. المهم في صفحة حدود أتصور 261 بلي، لا لا، في صفحة 265 بالي، أحسنتم، في صفحة 265 يقول: وفيه يقول إن النسخة القديمة التي عليها خطوط العلماء وإجازاتهم كانت مكتوبة في عصر الرضا سلام الله عليه. لذا يحاول أن يؤكد ماذا؟ أنه هذه النسخة مو فقط هذه النسخة الموجودة التي وصلتنا من المجلسي الأول والثاني، بل هناك نسخ ثلاث، واحدة منها ثبت أنها مكتوبة في زمن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن احتمال العكس الذي احتمله صاحب الفصول الغروية بعد لا يكون تاما، ولكن إثبات هذه النسخة يحتاج إلى مؤونة وإلى بحث جديد. هذا هماتين الوجه الثالث. الوجه الرابع الذي يمكن أن يذكر في المقام، وهو أنه نعتمد على الطريق الذي ذكرناه فيما سبق، وهو تصحيح السند من خلال ماذا؟ القرائن الموجودة في المتن. نراجع المتن لنرى أن هذه القرائن تعيننا على إثبات أن هذا المتن للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أو لا تعيننا. وعندما نراجع متن الرواية هناك مجموعة من القرائن التي ذكرت في المقام، أيضا أشار إليها جملة من الأعلام، ومنهم طبعا الأصل هذه كلها مأخوذة من صاحب المستدرك. هناك في صفحة 255 من الجزء التاسع عشر من المستدرك يشير إلى هذه القضية، يقول: هناك مجموعة من القرائن تثبت أن هذا النص صادر ممن؟ من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. القرينة الأولى ما في أول الكتاب، قال يقول عبد الله علي بن موسى الرضا أما بعد. خب هذه كلام من؟ هذا كلام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. القرينة الثانية ورد فيه مما نداوم، هذا آخر الكتاب، مما نداوم به نحن معاشر أهل البيت. وأيضا هذا نص آخر على أنه على أنه هذا الكتاب صادر منهم. القرينة الثالثة في باب الخمس يقول: واعلموا أن ما غنمتم، قال يقول الإمام: فتطول علينا بذلك امتنانا منه ورحمة. الامتنان لا يكون إلا ماذا؟ على أهل البيت. القرينة الرابعة تقول الرواية: أروي عن العالم عليه السلام أن رجلا سأله فقال: يا ابن رسول الله علمني، إلى آخره. القرينة الخامسة قال في باب الأغسال: ليلة 19 من شهر رمضان هي التي ضرب فيها جدنا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، عبر أنه جدنا أمير المؤمنين. القرينة السادسة قال: روي عن أبي العالم عليه السلام في تقديم الزكاة وتأخيرها. خب هذا صريح بأنه يشير إلى أبيه وهو الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام. القرينة الأخرى أيضا، هذه قضية أبي وردت في مواضع متعددة، في كتاب الزكاة وردت، في كتاب الحج وردت، وكذلك يقول: أبي عن جدي عن أبيه قال: رأيت علي بن الحسين يمشي، إلى آخره. أيضا يشير إلى أنه مثلا سلسلة السند. قرائن من هذا القبيل تقريبا 10-15 قرينة، كلها من هذا القبيل. الإخوة بعد يراجعوها، احنا لا نطيل الكلام بها، كلها أيضا مصادرها مذكورة. أيضا لا، بعد هذا لم يفصل فيه أحد، يعني قول هذا بعد، أنا بدي أقول هذا قول لم يفصل هذا التفصيل، إلا أن نستند إلى أنه هؤلاء جميعا اتفقت كلمتهم على أنه يعني الإجماع المركب يعني نفي هذا القول اللي يتفضلون به. إما أن نقول بأنه هذا الكتاب كله للإمام، وإما أن نقول ماذا؟ كله ليس للإمام، أما بعضه للإمام بعضه ليس للإمام، هذا قول آخر يعني غير هذه الأقوال التي تقال في المقام. بلي سياقم واحد، لا أنا ما أقول هذا، أنا بالإجماع المركب أستند هنا في هذا القول، يعني تقريبا أكو اتفاق على أن هذا القول لم يحتمله أحد لا هذا ولا ذاك، وإن كان أيضا السياق وغيرها من القرائن. هذا هو الوجه الرابع. بلي لا، يقول أبي شنو؟ أبي يقول الواضع قال أنا شنو؟ الواضع منه؟ يعني المختلف؟ وهذه واحدة من الوجوه المناقشات نذكرها. فيما يتعلق بهذا الوجه الرابع، أشكل على هذا الوجه الرابع بإشكالين. الإشكال الأول أيضا ذكره صاحب الفصول الغروية، قال: ويحتمل الوضع، أساسا هذا الكتاب من وضع الوضاعين، وحيث أنهم يريدون أن يمشي هذا الكتاب في أوساط أتباع أئمة أهل البيت، فنسبوه لمن؟ فنسبوه للإمام. وهذه الطريقة كانت متعارفة سابقا، أن المؤلف إذا كان يريد أن يشتهر كتابه ينسبه إلى أحد ماذا؟ إلى أحد الأعلام الكبار، وحيث أن ذاك العلم مقبول، إذن كان هذا الكتاب أيضا يمشي بذاك الاتجاه. لذا احتمل جملة من الأعلام ومنهم صاحب الفصول الغروية بأن هذا الكتاب ماذا؟ موضوع. وهذه عبارته في صفحة 313 من كتاب الفصول، قال: مع احتمال أن يكون الكتاب موضوعان. وهذا الاحتمال أيضا هو الذي بنى عليه السيد الخوئي قدس الله نفسه في مصباح الفقاهة الجزء الأول صفحة 34، قال بأنه وهذا الاحتمال لا دافع له، بعد جزم به هناك في الفصول احتمله، ولكن هنا جزم به السيد الخوئي قدس الله نفسه باعتبار أنه يمكن أن يكون موضوعا، ويحاول أن يشير إلى بعض القرائن. هذا الاحتمال من الناحية العقلية ممكن، لا نستطيع أن ننفي الاحتمال العقلي له، ولكنه الحديث في مثل هذه المسائل ليس في الاحتمالات العقلية، وإنما في الاحتمالات العقلائية وقربها وبعدها. بحسب الاحتمالات العقلائية هذا الاحتمال بعيد. لماذا بعيد؟ لأن كل واضع عندما يضع كتابا له غرض وهدف من وضع الكتاب واختلاق الكتاب. لماذا يضع الكتاب؟ من الواضح في الأعم الأغلب إنما يضع إما لتضييع حق، أو لترويج ماذا؟ باطل. أما إذا لم يتحقق لا الأول ولا الثاني، يكون وضع ذلك الكتاب تقريبا ماذا؟ يكون لغوا. خصوصا إذا علمنا، التفتوا جيدا، خصوصا إذا علمنا أن هذا الكتاب عندما نطالعه من أوله إلى آخره تقريبا 98% منه هو روايات أئمة أهل البيت على يعني المشهور من فقهاء مدرسة أهل البيت أيضا ذهبوا إلى ذلك. لذا إذا يتذكر الإخوة فيما سبق قلنا بأنه يحتمل أن هذا الكتاب هو نفس كتاب التكليف للشلمغاني الذي عرض على وكيل الناحية المقدسة وقال كله مروي عن أئمتنا إلا في موضعين أو ثلاث. وبعد التحقيق وجدت بعض الرسائل في هذا المجال حاول أن يذكر ما خولف فيه المشهور لم يستطع أن يقصص تقصية أكثر من 7 أو 8 موارد. خب إذا هذا الإنسان كان بصدد الوضع وبطبيعة الحال كان ينبغي أن يضع ماذا؟ أن يضع ما يخالف اتجاه مدرسة أهل البيت، مو أن يضع ما يوافق ماذا؟ ما يوافق مباني أهل البيت. وخصوصا الوضع في الأعم الأغلب، هذه الملاحظة الثانية على هذا الوجه. الملاحظة الأولى أنه لا نجد فيه ما يخالف مشهور اتجاه مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. الاحتمال أو التعليق الثاني أو الملاحظة الثانية هو أنه في الأعم الأغلب أن الوضع لم يكن في الأمور الفرعية، وإنما كان في الأمور ماذا؟ العقائدية والمرتبطة بمعارف الدين الأصلية. يعني اهتمام الوضاعين كان منصبا ماذا؟ بذاك الاتجاه، وإلا في الأمور الفرعية قسم مثلا بدل ما يقرأ تسبيحة واحدة يقرأ تسبيحات ثلاث، أو ثلاثة يقرأ واحدة، أو بدل ما يمسح يغسل ونحو ذلك. هذه ليست من تلك الأمور المهمة التي كان يهتم بها الوضاعون بذات المعنى. ومن الواضح أن هذا الكتاب من أوله إلى آخره يتعرض للأمور العقائدية ومعارف الدين الأصلية أو لا يتعرض، لا علاقة له بمعارف الدين الأصلية. لذا جملة من الأعلام ومنهم السيد الخنساري رحمة الله تعالى عليه اللي هو من الأعلام المعاصرين لصاحب المستدرك أيضا وعنده رسالة قيمة في هذا الباب، هناك يقول بأن احتمال الوضع بعيد جدا، لا يمكن أن نقبل أنه هذه الرسالة أو هذا الكتاب موضوع. هناك في رسالته صفحة 38 من الرسالة هكذا يقول، يقول عبارته هذه، مع أنه تعلمون أن السيد الخنساري مو من القائلين بحجية الكتاب، ولكن مع ذلك لا يقبل احتمال ماذا؟ أن الكتاب موضوع ومختلق على أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. عبارته هذه يقول: فإن التأمل في الأحكام المذكورة فيه وإمعان النظر في تضاعيف أبوابه وسياق عباراته وفتاويه يكشف أنه ليس من المجعولات. هذا نفس البيان الذي ذكرناه في المقدمة، يعني التصحيح أو تقوية المتن من خلال ماذا؟ من خلال المتن الوارد فيه، ولكن لا بطريق أبي والعالم ونحو ذلك، ولكن نفس المضامين الواردة في كتاب فقه الإمام رضا. ومن قبيل، يقول لا يمكن القول بأنه من المجعولات، ومن قبيل كتب الكذابة والغالين الذين يصنفون الكتب لتخريب المذهب. هؤلاء الوضاعين كان غرضهم ماذا؟ تضعيف المذهب، ترويج الباطل، مع أنه في هذا الكذاب نجد أثرا لذلك أو لا نجد؟ لا نجد أثرا لذلك، بل يظهر مما ذكرناه أنه من مؤلفات بعض أعاظم فقهاء قدماء أصحابنا. انتبه جيدا، يقول نحن لا نقبل أنه كتاب الإمام الرضا، ولكنه أيضا لا نقبل احتمال أنه ماذا؟ هذا الكتاب موضوع ومختلق. نعم، لابد أنه هذا الذي كتب الكتاب واحد ممن؟ من أعاظم فقهاء قدماء أصحابنا أيضا، أولا فقيه، وثانيا من أعاظم الفقهاء، وثالثا ماذا؟ من قدماء الأصحاب أيضا. جيد جدا، هذه أيضا شهادة مهمة، وهو أنه شخص محقق كالسيد الخنساري يقول هذا المعنى في الكتاب. إذا معناه أنه استطاع أن يتجاوز مضمون الكتاب أو لم يستطع أن يتجاوز؟ لا يمكن تجاوزه بهذه البساطة. الذين كانوا لا يعملون إلا بالأخبار المعتبرة لديهم، يقول بأن هذا الإنسان كان من أولئك الذين يعملون إلا بالخبر المعتبر. هسه لماذا يقول كل ذلك؟ يقول لأنه عندما نراجع متن الفتاوى متن الكتاب نجد أنه منسجم تمام الانسجام مع مباني مدرسة أهل البيت، وأن ما ذكر فيه مأخوذ من متون الأخبار، وأن أكثر ما ذكر فيه بل قريب من الاتفاق، وأن أكثر ما ذكر فيه يوافق أصول المذهب على طريقة سائر كتب قدماء أصحابنا العاملين بأخبار ماذا؟ بأخبار الآحاد. بني هذه في الرسائل صفحة رسالته، ولكن أنا العبارة دا أنقلها من المستدرك صفحة 261 يعني المجلد 19. هذا هو الاحتمال أو الإشكال الأول على الوجه الرابع وما يمكن أن يناقش فيه. بلي جيد جدا، جيد بلي، واحتمال وارد، واقعا احتمال وارد، جيد جدا. لا مو احنا نريد نرد احتمال أنه موضوع، وهذا يقول بأنه هذا موضوع مختلف. بلي جيد جدا أقول، إذا أنا الآن ما أريد أقول فقط أيضا موضوع، هذا افترض موضوع، ولكن الذي عادة يريد أن يضع يحاول أن يضع. لذا هم تجد السيد الخنساري المنكرين للحجية يقول ماذا؟ يقول بلي إحنا لا نقبل أنه هذا، بعبارة أخرى هذا لازم أعم، هذا الوجه الرابع لازم أعم، ما يثبت أنه تأليف من؟ تأليف الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، ولكن أيضا ما يثبت أنه موضوع عليهم، وإنما موضوع ماذا؟ كما تقولون موضوع لهم. وهذه أيضا كانت موجودة أنهم عندما كانوا يريدون أن يروجون يكتبون شيئا، ولكن واقعا هو يحتاج إلى مؤونة أن شخصا مولانا يجرؤ من أتباع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فقيه يعتد بنفسه يكتب كتابا ويجرأ أن ينسبه لمن؟ للإمام الرضا عليه. هسه قد ينسب إلى شيخ الطائفة باعتبار شيخ الطائفة علم من الأعلام، ينسب إليه الكتاب ليمشي الكتاب، جيد جدا. أما يجرأ أنه يكتب كتابا وينسبه إلى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، هذه هواية تحتاج إلى مؤونة. إذن صارت موضوع هذه، جيد، يعني هذه كذب بعد، هذني أبي وكذا، بلي أبي ووالدي وأبي العالم، بعد هذني بعد ما نقدر نقول بأنه ماذا من ذاك الفقيه. يعني أنتم تقولون بأنه هذا الكتاب صاير به تلاعب، هذا فرض الكلام أنه تلاعب ما صاير في هذا الكتاب، لأنه هاي نفس النسخة الموجودة عند في مكتبة المجلسي الأول والمجلسي الثاني اللي واصل ماذا؟ واصل بأيدينا ياهو. ها هس شوفوا هذه، أنا شوفوا أول بحث قلت إذا تريد نتكلم على مستوى الاحتمالات العقلية أصول الكافية، مش شنو عندكم ضمان ما صار بي تلاعب؟ ها أنا أسألكم، أقول أصول الكافية شنو عندكم دليل ما صار بي تلاعب؟ ولكن الوقت خذ زمن طبع ونسخ متعددة ما موجودة، من يقول بأنه هذول النساخ هاي هاي هاي نقلوه ما تلاعبوا بالرواية؟ أبدا أبدا. الآن الجواب، أنت ارجعوا إلى شهرة الكتاب، اسمحوا لي، ارجعوا إلى شهرة الكتاب تجدون الآن أكو نسخ متعددة من أصول الكافي وتصحيفات متعددة، لذا أنتم تجدون الآن جملة من الأعلام من يأتون إلى الروايات تصحيفات متعددة يذكرون أيها. إذا أريد هذه الاحتمالات العقلية هي نحتملها، نحتملها اطمئنوا، لا يبقى عندنا ماذا؟ كتاب يسلم عن النقد العقلي. نعم احنا دا نتكلم على مستوى الاحتمالات العقلائية المقبولة، أما أنه يحتمل ويحتمل ويحتمل، بلي أنا معك، ولكنه هذه الاحتمالات حتى في الكتب التي وصلت إلينا من شيخ الطوسي ومن شيخ الطائفة وأم أقول ومن شيخ الكليني وكذا، أيضا هذه الاحتمالات. لذا تجدون هؤلاء المساكين في آخر كل كتاب كان يعدون الروايات، يقولون بابا ترى في هذا الكتاب احنا ذكرنا جيد، ها ذكرنا مثلا 7000 رواية، 5000 رواية، 200 رواية، لكن هذا ما كان ينجيهم. لماذا؟ لأن الذي يريد يتلاعب كان يرفع رواية ويضع ماذا؟ ويضع رواية أخرى. هذا الاحتمال تستطيع أن تنفي جنابك عقليا؟ قل لا يمكن. إيه؟ أنا ما اختلفنا شيخنا، يعني فقط شوفوا شيخ علي، أنا مو بصدد لا سمح الله أشكك في أصول الكافي، التفت لي، أريد أقول إذا هذه الاحتمالات العقلية جاءت لا يسلم لنا كتاب. نعم مع الشدة والضعف، ولكنه بعد هذه الاحتمالات العقلية ما تعطي مجال أن نبقي على كتاب ماذا؟ واحد، لأن كل هذه الاحتمالات ممكنة. نعم نعم بعض الاحتمالات قوية، بعض الاحتمالات ماذا؟ بعض الاحتمالات ضعيفة. جزاكم الله خيرا احسنتم. انتم اذهبوا الى كفانا كتاب الله حلوا المشكله، يعني اذا احنا ما يتم عندنا اصول الكافي ايه من بعد يبقى ليه احنا ما تنقول احنا ما لا نريد نقول مولانا هذا الكتاب ما يصير بمجرد انه مولانا نقل الينا كذا ويرد عليه كذا اذا الكتاب ساقط، هالشكل ما نقدر نقبل مولانا. احنا هذا احسنتم، احنا مريدين نقول بانه بهالبساطه لا نستطيع ان نقبل كتاب، وبهالبساطه ما نقدر نرد كتاب مولانا. احنا هذا تأييد لنا انه انت تقول شيخنا بانه سيدنا واقعا ببساطه ما نقدر نقبل الكتاب. اقول نعم، وببساطه ايضا ما يمكن رد الكتاب، لانه احتمال انه هذا كتاب صادر من الامام سلام الله عليه واحكام شرعيه به، وانا يوم القيامه يحاجون يقولوا لي انت اللي قلت هذا الكتاب مو حجه، وفلان قرينه لماذا لم تقرا، فلان قرينه لماذا لم تنظر اليها، فلان شاهد لماذا لم تقف عنده، مجموعه هاي الشواهد لماذا لم تقبلها. انا بمجرد انه اقرا كلمتين عن فقه رضا واقول ليس بحجه، وهذا همت في الطرف الاخر، همت انا مسؤوليه شرعيه بهم، وفقط في طرف النفي، في طرف الاثبات بمسؤوليه، في طرف النفي ايضا بمسؤوليه، لانه قد انا جمله من الاحكام الموجوده في كتاب فقه الرضا ماذا سوف تكون؟ ارفضها وابتلي بمخالفه الواقع، ولكن عند ابتلائي بمخالفه الواقع كان عندي دليل او لا يوجد عندي دليل، ولا يوجد عندي دليل. إذا كما أن إثبات الكتاب يحتاج إلى مؤونة وإلى تكلفة، رد الكتاب أيضا لا ينبغي أن يكون ماذا بهذه السهولة. بعبارة أخرى شوفوا مولانا هاي الأبحاث يعني بحث الخارج القصد منه مو إعطاء الفتوى، القصد منه أن الطالب يتمرن على أنه كيف يتعامل مع الكتاب، كيف يتعامل مع الرواية، بهالبساطة يقبل هذا، بهالبساطة يرفض هذا، ما يصير هالشكل مولانا. لابد واقعا اللي يريد يقرأ يقرأ كل القرائن. والآن بس قد تقول لي سيدنا هذا الكلام اللي تقوله الآن تحقيقات رسائل متعددة، أقول بلي، لعله السابقين قبل 50 سنة كانوا معذورين لأنه لم تكتب رسائل مستقلة في كتاب فقه الرضا، ولكن إحنا اللي الآن بيدنا رسائل متعددة في بيان حجية كتاب فقه الرضا، ما يمكن ببساطة نقرأ مصباح الفقاهة نشكل إشكالين نقول الكتاب ماذا ليس بحجة، هذا بعد مو منطقي، وإنما لابد أن ننظر كل مجموعة هذه القرائن لنصل إلى نتيجة أنه يقبل أو لا يقبل، أو لا أقل ينبغي ماذا؟ ينبغي الاحتياط في كتابي أو فتاوى أو ما ورد في كتابي فقه الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني على الوجه الرابع يأتي، والحمد لله رب العالمين.